السلام عليكم. الله يبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنستعرض ما ذكره شيخنا العلامة الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في قواعد في أسماء الله تعالى وصفاته، وسيكون درس اليوم في قواعد في أسماء الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول، قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. أذكر القواعد لا أخرى القاعدة لا كلام الشيخ. قال رحمه الله: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة بصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. يقول الشيخ رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. هذه القواعد وهي سبع قواعد ذكر فيها الشيخ رحمه الله ما ينضبط به باب الأسماء. ومن المفيد أن تعرف أن هذه القواعد ليست من اجتهاد الشيخ واستنباطه، بل هي من جمعه وترتيبه. وإلا فهذه القواعد قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله المتكلمون في باب الأسماء مبثوثة في كتبهم، وقد جمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، وذكر هذه القواعد وغيرها من القواعد المتصلة بالأسماء والصفات. فمن المفيد أن تعلم أن هذه القواعد ليست من إنشاء الشيخ، إنما هي من جمعه وترتيبه وتنسيقه، وهي من القواعد المبثوثة في كلام أهل العلم. عمل الشيخ رحمه الله في جمعها والاستدلال لها وتجليتها وتوضيحها، حتى لا يقال من أين هذه القواعد، أو ما دليل هذه القواعد، أو هذه القواعد محدثة، أو ما أشبه ذلك من الإرادات التي قد ترد ويريدها بعض المخالفين. فأحط علما بأن هذه القواعد مبثوثة في كلام العلماء، تجدها في كلام كل من ألف في باب الاعتقاد، وقد لا ينص عليها بحروفها، لكنه يذكرها على وجه التطبيق والتفعيل. ولذلك لو قال قائل: أين في كلام العرب أن الفاعل مرفوع؟ أين في كلام العرب أن الفعل يتعدى إلى مفعولين؟ ليس في ذلك حرف واحد عن أقحاح العرب وأصحاب اللسان، لكن أهل العلم استقرأوا كلام العلماء وكلام أهل العلم وأهل اللغة في باب اللغة، واستنبطوا منه هذه القواعد التي مهمتها ضبط العلم وتوضيح معالمه وتقريب، وأيضا ومن مهامها تقريب العلم للمتعلمين والراغبين في التعلم. فهذه القواعد ذكر أهل العلم، ممن ذكر أكثر ما في هذه القواعد في هذا المقطع من كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد في المجلد الأول. بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر قواعد أسماء الله تعالى بذكر القاعدة الكلية التي يبنى عليها هذا الباب، وهي أن أسماء الله تعالى حسنى. قال رحمه الله: القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى. وهذه القاعدة دليلها قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقوله: وله الأسماء الحسنى، وله الأسماء الحسنى. فالله جل وعلا ذكر ذلك في موضعين من كتابه، وقوله رحمه الله حسنى أي بالغ في الحسن غايته، أي منتهى، الغاية هي المنتهى، والمقصود بقوله بالغة في الحسن غايته أي أنه لا أحسن منها ولا شيء فوقها في الحسن، هذا المقصود، وليس أن هناك حدا تبلغه هذه الصفات في أفهامنا وأذهاننا، إنما المقصود أنه لا أحسن منها ولا أكمل منها في وصف في في في في في في الأسماء المنسوبة إلى الأعلى إلى المسمي. وقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، الحسنى فعلى مؤنث أحسن، ومقصوده ما ذكره الشيخ رحمه الله من أنها قد بلغت في الحسن منتهاه. والله تعالى ذكر طائفة من أسمائه، وهذا يعتبر أصل يحكم به على كل اسم من أسماء الله تعالى، فيحسن في أفرادها وحسن إذا ضمت إلى غيره، يعني لا يحتاج كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لا يحتاج في حسنها إلى أن تضم إلى غيرها. يقول الشيخ رحمه الله وذلك أي بيان التفسير أنها حسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن حسنها يتعلق بما تضمنته من المعاني، بما دلت عليه من الكمالات. إذن لو قيل لك ما وجه حسن أسماء الله تعالى أو ما وجه وصف أسماء الله تعالى بأنها حسنى، يقال أبرز ما يظهر الحسن في أسمائه ما تضمنته من المعاني، فإنها تضمنت الكمالات التي تجب لرب العالمين، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونية، فأسماؤه كلها أسماء مدح، فله المدائح والحوامد كلها جل وعلا، لا يحصي العباد ثناء عليه. من أين نقف على شيء من هذه المدائح والمحامد والكمالات لرب العالمين؟ من خلال أسمائه الدالة على تلك المعاني والكمالات. إذن هي حسنى لأنها تضمنت أكمل المعاني في وصف رب العالمين، هذا واحد. هي حسنى لأنها أيضا جميلة في ألفاظها، لأنها جميلة في ألفاظها، كريمة في بنائها، فالحسن في اللفظ كما أن الحسن في المعنى، وبه يكمل الحسن من الجانبين، لأنه قد يكون المعنى جميلا لكن اللفظ خاطئ، وقد يكون اللفظ جميلا لكن المعنى ناقص، فإذا اجتمع كمال اللفظ مع تمام المعنى كان الحسن قد جمع للفظ والمعنى بجميع جهاته. يقول رحمه الله لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ثم قال لا احتمالا ولا تقديرا. قوله لا احتمالا، الاحتمال في دلالة اللفظ، والتقدير بالنسبة للأذهان، يعني لا نقص فيها من حيث لفظها ومن حيث معناها، وأيضا لا نقص فيها من حيث ما تتخيله الأذهان وتفرضه العقول، فهي كاملة من كل وجه، وهذا أمر قد أجمع عليه أهل الإسلام ودل عليه الكتاب والسنة، لا خلاف بين سلف الأمة في أن أسماءه جل وعلا حسنى. اضبط هذه القاعدة وهذا الأصل لتحكم به على كل اسم يرد عليك، فكل اسم يمكن أن تطبق عليه هذه القاعدة لتنظر هل هو من الأسماء الحسنى أو لا. فلو قال قائل من أسماء الله تعالى المنتقم، إلى توقف، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، والمنتقم لا يجمع الحسن من كل وجه، حسن في موضع لكنه ليس حسنا مطلقا أو ليس من الحسنى مطلقا، فلذلك لابد من التروي فيما نثبت، وأن نعلم أن الله تعالى قد ذكر جملة في سورة الحشر ثم قال ولله الأسماء الحسنى، أوله الأسماء الحسنى، فينبغي لنا أن نطبق هذا الضابط أو هذه القاعدة أو هذا الأصل على كل ما ينسب من أسماء على كل ما ينسب من الأسماء لله جل وعلا، لأنه الذي لا يأتيه الباطل قاعدة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فهي كلام رب العالمين في محكم القرآن والتنزيل. بعد هذا التأصيل ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأمثلة، نحن نكتفي بمثال حتى نتمكن من المرور على هذه القواعد كلها. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. نعم، هذا المثال واضح، فالحي من أسماء الله تعالى، لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فثبوت هذا الاسم في الكتاب وثبوته أيضا بالسنة وأجمع عليه كافة أهل الإسلام، لا خلاف بينهم في أن الله تعالى حي. ثم قال الشيخ رحمه الله في هذا الاسم: اسم من أسماء الله تعالى، وجه كونه من الأسماء الحسنى، قال متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم فهو الأول الذي ليس قبله شيء، ولا يلحقها زوال فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. الحياة المستلزمة هذا من حيث أصل الصفة، ثم إنها حياة مستلزمة للكمال من كل وجه، ولذلك قال والحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات التي يتصف بها ربنا جل وعلا، فهو حي، وكمال حياته يستلزم كمال علمه، كمال قدرته، كمال سمعه، كمال بصره، كمال كل الصفات التي تتصل بالحياة. هذا مثال من الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهذه القاعدة قاعدة بينة واضحة نكتفي فيها بهذا المثال، وننتقل إلى قوله والحسن في أسماء الله في نفس بعد المثال الثالث. قال رحمه الله: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الحسن لا يقتصر على الاسم نفسه، فقد ذكر الحي والعليم والرحمن في الأمثلة، وهي دالة على الكمال بمفردها، لكنها أيضا تدل على الكمال بضمها إلى غيرها، وهذا تلحظه في الأسماء المقترنة، فإن كثيرا من الأسماء تأتي مقترنة يقرن الله تعالى بينها، ومثل الشيخ رحمه الله في كلامه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في قوله، فهذا الاقتران به تكمل تلك الأسماء، فهي كاملة على وجه الانفراد وكاملة بضمها إلى غيرها. فهذا معنى قوله والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده كما مثل في ما تقدم، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، ومن ذلك الأول الآخر، الظاهر الباطن، فإن كمال كل اسم ثابت بمعناه الذي دل عليه، لكنه يكمل ويزداد حسنا وبهاء بضمه إلى غيره، حيث يكتمل الحسن في أسمائه جل وعلا. يقول رحمه الله: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله قال رحمه الله: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم في والحكمة في الحكيم، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. هذا واضح. العزيز دال على العزة وهي صفة كمال لرب العالمين تدل على بديع ما اتصف به الرب جل وعلا، وكذلك الحكيم دال على كمال رب العالمين فيما اتصف به من انفراده بالحكم والحكمة، وأنه جل وعلا حكيم فيما يقضي، حكيم فيما يأمر، حكيم فيما في قدره وشرعه في كونه ودينه وما شرعه لأمته أو لخلقه. هذه الحكمة وهذه العزة كلاهما صفة كمال، فالاسم على وجه الانفراد دال على الكمال، لكن إذا اقترن دل على كمال زائد وحسن فائق. ولذلك يقول رحمه الله في بيان الكمال باقتران هذين الاسمين واجتماعهما، قال: والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوءا، نعم وسوءا وسوء فعل، لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، يعني كما قد يكون ممن يوصف بالعزة من الخلق، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمته كذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل، فقد يحكم وينفذ حكمه، وقد تكون عنده حكمة لكن لا تقبل حكمته، بخلاف العزيز الحكيم الذي إذا حكم فإنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا راد لقوله جل وعلا. خلاصة هذه القاعدة أن الأسماء كلها حسنى، وهي حسنى باعتبار ألفاظها، حسنى باعتبار ما دلت عليه من المعاني والكمالات، حسنى بالنظر إلى أفرادها، حسنى بالنظر إلى اجتماعها وما يضيفه الاجتماع من الكمالات في المعنى وفي المعاني والمرادات. هذا هو خلاصة هذه القاعدة، وما ذكر هو أمثلة يتبين بها المقصود. القاعدة الثانية، قال رحمه الله: القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه. كما نبين القاعدة ثم نمضي فيما ذكر الشيخ رحمه الله. القاعدة الثانية تتعلق بدلالات هذه الأسماء، وهذا من كمال إثبات أنها حسنى. لا يمكن أن توصف أسماء الله تعالى بأنها حسنى إذا كانت أعلاما محضة، كزيد وعبد الله وكزيد وعبد الله وصالح وبكر وخالد، هذه أعلام محضة لا يلاحظ فيها معانيها، فقد يكون من اسمه صالح أجر الناس، وقد يكون من اسمه حكيم أجهل الناس، وقد يكون من اسمه عادل أظلم الناس، فهي معاني غاب عنها النظر، فهي ألفاظ وأسماء وأعلام غاب عنها النظر إلى ما تضمنته من المعاني، وهي ملصقة بأصحابها وليست مقترنة وليست مقارنة لهم أو موصوء متصفين بها اتصافا ملازما. ولذلك قد يغير من اسمه عادل اسمه الى عبد الله أو إلى بكر أو إلى صالح أو إلى من شاء من الأسماء، فهي أحلام محضة. أما أسماء الله تعالى وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي أسماء تضمنت الدلالة على تلك الأشياء وتضمنت بيان ما اتصفت بها تلك المسميات، فهي دلالة على المسمين ودلالة على صفات المسمين بتلك الأسماء. نرجع نحن إلى ما يتعلق بأسماء الله تعالى لأنها موضوع البحث. أسماء الله تعالى يقول المؤلف أعلام وأوصاف. أعلام في دلالتها على ذات رب العالمين، وأوصاف في دلالتها على ما تضمنته من المعاني التي اتصف بها رب العالمين. فالرحمن اسم يدل على الله تعالى على ذاته، وهو من حيث الدلالة على الذات علم، وهو دال على اتصاف ربنا بكمال الرحمة، لأن رحمن فعلان، وهي صيغة مبالغة تدل على الامتلاء والاكتمال في المعنى، فالذي اكتملت رحمته هو الرحمن جل وعلا. فيكون الاسم من حيث لفظه يدل على الذات على من، ويدل على ما قام بالذات من وصف وهو صفة الرحمة، فيكون له دلالتان: دلالة علنية على الذات، ودلالة وصفية على المعنى الذي اتصف به رب العالمين. وهذا ما أشار إليه الشيخ وبينه في هذه القاعدة، قال أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله أسماؤه أوصاف مدح كلها، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت بمعاني، يعني هي فيها من المعاني ما يجب إثباته ولا يجوز إهماله، بخلاف من يقول إنها أعلام محضة. فالرحمن كالعليم كالسميع كالبصير، الأول كالظاهر والباطن كالأول كالآخر والظاهر كالباطن، وهذا قول من لا يعقل ولا يفهم كلام العرب ولا يجري على سنن السلف الصالح في فهم كلام الله وكلام رسوله. إذن القاعدة أن الأعلام أن الأسماء تدل دلالتين: دلالة علمية وهذا من نصيب الذات، ودلالة وصفية وهذا من نصيب المعاني، أو دلالة معنوية وهو من نصيب الأوصاف التي يتصف بها رب العالمين. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وهي بالاعتبار الأول أي باعتبار العالمية مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله تعالى. فإذا قلت يا رحمن تدعو من؟ الله. إذا قلت يا كريم تدعو من؟ الله. إذا قلت يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير تدعو من؟ تدعو الله تعالى. فهذه الأسماء من حيث دلالتها على الذات هي مترادفة، تدعو واحدا، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ادعو الله أو ادعو الرحمن سواء، في كونهما يدلان على معنى واحد، على في كونهما يدلان على مدعو واحد وهو الله. قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو، هذا أو ذاك، فله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الواجب على المؤمن أن يعتقد أن هذه الأسماء من حيث تفرقها تدل على موصوف واحد، على مسمى واحد، على ذات واحدة، وأما من حيث ما تضمنته من المعاني فهي مختلفة وليست مترادفة. دلالة الأسماء على الذات مترادفة، ودلالتها على المعاني متباينة. يقول رحمه الله: وبالاعتبار الثاني متباينة، أي مختلفة، ولا يعني أنها لا تتفق أو لا تشترك في في في في, في معاني، لا، يعني السميع والعليم من حيث دلالة الالتزام كلاهما يدلان على أن الموصوف بالسمع والعلم حي أو ميت. حي، فاتفاقهما في شيء من الأشياء لا ينفي تباينهما من حيث أصل المعنى، فأصل المعنى مختلف. فالسمع غير البصر، والبصر غير العلم، والعلم غير الحلم، والحلم غير الكرم، والكرم غير الخضرة، وما إلى ذلك من سائر ما ذكره الله تعالى في أسمائه وصفاته. فالنظر الثاني باعتبار دلالتها على المعاني هي متباينة. يقول: كل واحد منها كل واحد منها على معناه الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم. يقول: كلها أسماء لمسمى واحد في دلالتها على الذات. هل هي مختلفة؟ هل السميع غير البصير؟ الجواب: هل السميع في دلالتها على الذات، الأسماء في دلالتها على الذات، هل هي مختلفة أو متفقة؟ متفقة، تدل على ذات واحدة في دلالتها على المعاني مختلفة متباينة. ولذلك يقول: كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. ثم يفصل الشيخ رحمه الله في بيان التفريق بين الأعلام والأوصاف، يقول: وإنما قلنا، قال رحمه الله: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. يقول: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، أي على أنها ليست أعلاما محضة، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، ذكر في الخبر عنه جل وعلا اسمين تضمنا وصفين، ولو كان متفقين في الدلالة على المعنى كما الدلالة على الذات لما فارق بينهما، لما قال وهو الغفور الرحيم، لقال اكتفى وهو الغفور إذا كانت تتضمن معاني، فإنها تدل على المقصود. لكن لما قال غفور رحيم دل على أن ما تضمنه اسم الغفور من المعنى ليس هو ما تضمنه اسم الرحيم من المعنى. وأيضا ذكر قال في زيادة بيان هذا المعنى، قال: وربك الغفور ذو الرحمة، صاحب الرحمة. ولو قال الغفور الرحيم لكان في الدلالة كسابقه، لكن الشيخ رحمه الله بيّن أن هذه الأسماء تتضمن صفاتا، فقال: وربك الغفور، وهو كقوله وهو الغفور، لكن ما قال الرحيم هنا، أتى بما تضمنه اسم الرحيم من صفة، فقال: وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة. ذو هنا بمعنى صاحب، من ذاك ذو صحبة أبانا كما يقول المالك رحمه الله، فهي بمعنى صاحب. ثم أيضا من الشواهد على أن هذه الأسماء تتضمن معاني في الغفور، قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. لذو مغفرة، أي صاحب مغفرة، فدل ذلك على أنه موصوف بمعاني، وأنها ليست أعلاما مجردة. بعد ذلك يقول رحمه الله: فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ثم قال: ولإجماع أهل اللغة، هو إذن يذكر الآن الأدلة على إثبات الأوصاف في الأعلام، وأن الأسماء تتضمن أعلاما وأوصافا، فذكر في ذلك دلالة القرآن، ثم ذكر إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، إلى آخر ما ذكر. وبهذا علم إذا ذكر الآن الشيخ دليلين، الدليل الأول دلالة القرآن والدليل الثاني دلالة اللغة وأصحاب اللسان، ثم قال وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع بصير بلا بصر عزيز بلا عزة وهكذا، وهم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وجردوها عن المعاني والكمالات التي تضمنتها. فهؤلاء يقولون السميع كالبصير كالعليم كالخبير، الأول كالظاهر الأول كالآخر والظاهر كالباطن، لا دلالة في هذه الأسماء على شيء للبتة، إنما هي أعلام كما تقول زيد وصالح وبكر وعمر وخالد وعادل وظالم وغاشم تماما. وهذا لا شك أنه مما لا يقوله من حرف اللسان وأدرك ما كان عليه سلف الأمة من العقد والفهم لكلام الله تعالى. قال وعلل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. هذه مشكلة من المشاكل الكبرى التي يقع فيها كثير من المخالفين، وهي أنهم لا ينقادون للنصوص، لا يقبلون على النصوص وهم قد أقبلوا عليها ليأخذوا عنها، إنما يقبلون على النصوص ومعهم خلفيات، معهم قواعد، معهم أصول، هذه الأصول هي التي يحكمون بها على ما يسمعون من النصوص ومن الوحي ومن كلام الله وكلام رسوله. فإذا وافق قول الله تعالى ما عنده من أصل قبله، لا لأنه قول الله لكن لأنه وافق الأصل الذي معه، وهذا لم يسلم وجهه لله تعالى، إنما أسلم وجهه لأصوله وقواعده، بخلاف أهل السنة الذين من الله عليهم بالاستسلام التام لله تعالى في الحكم والخبر، فالحكم ينقاد الخبر يسلمون له ويقبلون، فهم لا يعاملون النصوص على أنها أقوال تحكمها أصول وقواعد من قبل السامع لها، إنما هي أصول في ذاتها وهي قواعد في ذاتها يحكم بها على غيرها ولا يحكم عليها بعقول الناس وأذهانهم وأرائهم. فالشيخ رحمه الله ذكر علة من قال في هذا النوع من الضلال، قال وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، معنى أنه إذا أثبتنا أنه عليم سميع بصير فنحن أثبتنا صفة السمع والبصر والعلم، هذا يعني أن القديم ليس واحدا، إنما القديم هو الله وسمعه وبصره وعلمه وخبرته وكلامه ومن صفاته، فهنا تعدد القدماء، وهذا من جهلهم بالله تعالى. ولا نستطيع في الحقيقة أن ندخل في تفريد هذه الشبهة، لأن المقصود هو التقعيد والتأصيل، وأما معالجة شبه وضلالات وخيالات المخالفين فهذه لها مجلس ودرس آخر. يقول رحمه الله هذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها، فهي متهافتة لدلالة السمع وهو القرآن والسنة والعقل وهو العقل الصحيح السليم من الخيالات والظنون الفاسدة على بطلان مثل هذه الشبه التي ترد بها النصوص وتبطل بها دلالات القرآن، ليس في موضع واحد بل في كل القرآن. أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ناصحا للأمة وهو في كل آية من الآيات التي يبلغها الأمة يخبر عن صفات الله تعالى ثم لا يقول في موضع واحد إن هذه الصفات ليست مقصودة لربكم ولا يوصف بها ربكم، أيكون ناصحا إذا ترك ذلك؟ لو كان ذلك كما يقولون هو الحق أجل ما يكون قد بلغ البلاغ المبين، ولا كمل الدين إلا ببيان ما زعموه، ولكن ما زعموه باطل ولذلك لم يأتي به بيان، بل الكتاب والسنة على خلافه كما أن هدي سلف الأمة على غيره. نعم. أما السمع قال رحمه الله أما السمع هذا تفصيل لرد الشبهة، تفصيل لرد الشبهة، وهي شبهة إيش اللي أبطلوا بها دلالات الأسماء؟ ما هي الشبهة؟ قالوا إن إثبات دلالات الأسماء يستلزم إيش؟ تعدد القدماء. فالشيخ يقول هذه شبهة ميتة في السمع والعقل، لا فالآن يستعرضها ونحن سنمر عليها حال عجل لندرك ما بقي. نعم. قال رحمه الله: أما السمع لأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. واضح. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو كونه ممكن الوجود، وكونه عينا قائم بنفسه أو وصفا في غيره. وهذا أيضا واضح. يقول: أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. صفات ليست ذوات دائلة من الموصوف، بل هي منه، فالكريم والعليم والسميع والبصير هي صفاته جل وعلا، فليست بائنة حتى يلزم منها أن يكون ذلك مستلزما لتعدد القدماء. هذا من جهة. ثم إن الشيخ رحمه الله سلم قال: هبوا أن كلامكم في هذه الصفات صحيحا، فبماذا تجيبون على صفة واجب الوجود أو صفة الوجود وأنتم تثبتون هذه الصفة؟ فالله تعالى يوصف أنه واجب الوجود في كلام المعتزلة، وهذا الوجوب يقتضي إثباتا لأمور، يقتضي إثبات صفة الوجود وأنه وجود واجب أي لازم، لا يكون الكون إلا به، لا يمكن أن لا يكون. فهل هذا إثبات معنى واجب الوجود هل يستلزم تعدد القدماء أو لا يستلزم على قاعدتكم؟ الجواب: يستلزم تعدد القدماء، لأنكم أثبتتم واجبا، أثبتتم موجودا، وأثبتتم له صفة في وجوده وهي صفة الوجوب التي تدل على دوام الوجود وعدم انتفائه لا أزلا ولا أبدا. هذا ما ود به الشيخ رحمه الله عليه. ثم قال: وبهذا أيضا. نعم. قال رحمه الله: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه ينبغي أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. هذا من الاستطراد، وهو من التصديق للقاعدة. الشيخ رحمه الله ذكر أن أسماء الله تعالى حسنى، وأنها تتضمن أسماء، وأنها تتضمن أعلاما وأوصافا. أسماء الله تعالى تتضمن أعلاما وأوصافا. أتى الاسم من أو الاسم من الأسماء التي ذكرها الله تعالى في الخبر عن نفسه، فقال: وبهذا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. وهو يشير بهذا إلى ما جاء في الصحيحين من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أنا الدهر بالرفع على أنه خبر مبتدأ، وهناك رواية أنا الدهر على أنها ضرب، وهذه الرواية ضعيفة ويشكل عليها حتى لو خرج بعض أهل العلم الحديث عليها ليتخلصوا من إثبات هذا في أسماء الله تعالى، يشكل عليها ما في صحيح مسلم من حديث ابن سيرين عن ابي هريره، من طريق ابن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله هو الدهر. هنا ما يمكن ان يقال هنا انها منصوبه على الظرفيه لانها جاءت بعد ضمير الفصل الدال على الخبريه. فالمقصود ان هذا الاسم اشكل أخبر الله تعالى به عن نفسه، ولا تنطبق عليه القواعد، لا من حيث أنه من الأسماء الحسنى لأنه لا يتضمن كمالة المعنى، ولا أيضا من حيث تضمنه للمعنى كسائر الأسماء، فهو ليس من أسماء الحسنى لا في اللفظ ولا في المعنى، وكذلك أن معناه لا ينطبق على وصف رب العالمين. ولذلك جماهير علماء الأمة على أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس من أسماء الله تعالى، خالف في ذلك الصفة وأمثاله في هذا الاسم، لكن المسألة يرجع فيها إلى قول هذا الجمع الكبير الغفير من أهل العلم من أن هذا الاسم ليس من أسماء الله تعالى. فالدهر، وقد ذكر الشيخ رحمه الله مسوغات لعدم دخول هذا الاسم في أسماء الله تعالى، فقال لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، هذا واحد، إنه ليس فيه ما يلحقه بالأسماء الحسنى من إثبات كمال لرب العالمين، ولأنه اسم للوقت، هذا المعنى الثاني، معناه وحقيقته أنه اسم للوقت والزمان. دليل ذلك ذكر فيه قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لو كانوا يريدون بالدهر رب العالمين لكانوا غير دهريين، ما وصفوا بأنهم كفار لإثباتهم أنهم يموتون ويحيون بإماتة رب العالمين وإحيائه جل وعلا. فلو حمل لو كتب إلا الدهر بأنه رب العالمين لكان في هذا إشكالا في الآية، لكن الإجماع منعقد من أهل التفسير على أن مرادهم بقوله وما يهلكنا إلا الدهر أنهم يريدون مرور الليالي والأيام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يؤذين ابن آدم يكب الدهر على الدهر، فقد أجاب الشيخ رحمه الله عن ذلك بما هو واضح وبين في كلامه، وهو كلام جماهير أهل العلم في الجواب على هذا الحديث. ننتقل إلى القاعدة الثالثة. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله تعالى، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة ذكر أقسام الأسماء من حيث تعديها، من حيث تعديها، فهي تنقسم إلى قسمين، وإثبات التعدي وعدمه هو فرع عن إثبات المعاني، فإنه إذا لم تكن، إذا لم يكن لهذه الأسماء معاني فليس لها متعلق، لا تعدي ولا غيره، لكن البحث في بناء على تقييد السابق في القاعدة المتقدمة، وهي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، من حيث دلالتها تنقسم، من حيث تعديها تنقسم إلى قسمين: أسماء متعدية، ومعنى المتعدي أي أنها متعدية لغيره، تتعلق بغيره، تتعدى إلى غيره. وأما الأسماء غير المتعدية فهي التي لا تتصل بالخلق، هذا الفرق بينهما. فالأسماء المتعدية أي لغير الله تعالى تتضمن ثلاثة أمور، أي الإيمان بها يتضمن ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم لله تعالى، ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، ثبوت حكمها ومقتضاها، لأن الأسماء المتعدية لها حكم ومقتضى وموجب لا بد من إثباته. مثل لذلك بالسميع، السميع يتضمن إثبات السمع اسما لله تعالى، يتضمن اسم السميع، يتضمن إثبات الإيمان به، يكون بإثبات هذا اللفظ اسما لله تعالى وأن من أسمائه السميع. يتضمن إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم، وهي صفة السمع لله تعالى. يتضمن إثبات مقتضى وموجب ثبوت هذا الوصف لله تعالى، وهو أن سمعه وسع الأصوات كلها جل وعلا، وهذا ما أشار إليه، ومقتضاها هو أنه يسمع السر والنجوى جل وعلا، كما قال: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كذلك البصر، البصير الإيمان به يكمل بإثبات الاسم وإثبات صفة البصر، وأنه قد أحاط بكل شيء بصرا، فهو جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، ها؟ لا يعلم ما تعلمون، لا يعلم كثيرا مما تعملون. فهذه الآية دلت على أن الله تعالى يعلم، وعلمه يكون بسمعه ويكون ببصره ويكون بغير السمع والبصر، فعلمه سابق ولاحق كما سيأتي. المقصود أنه جل وعلا يرى كل شيء ويبصر كل شيء، هذا من دلالات ومقتضيات هذا الاسم لله تعالى. فلا يكمل إيمان واحد إذا قصر في أحد هذه الأمور الثلاثة في الأسماء المتعدية. أما الأسماء غير المتعدية التي لا تتصل بالخلق فهي يكون الإيمان بها بأمرين، أو يتم الإيمان بها بأمرين: الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله تعالى، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الله عز تضمنها لله عز وجل. مثل ذلك بالحي، هذا لا يتم إيمان أحد بهذا الاسم، حياته تتعلق به لا تتعلق بغيره جل وعلا، لا يكمل هذا الإيمان إلا بإثبات اسم الحي وإثبات ما تضمنه هذا الاسم من كمال حياة رب العالمين. ومثله القوي، ومثله الحي، ومثله المتين، كل هذه من الأسماء غير المتعدية. قد يقول قائل: لماذا هذا التشقيق، ولماذا لا نجري الأسماء على نحو ما جاءت في كلام الله تعالى من غير تقسيم؟ نقول: هذا التقسيم للتقريب، وهذا التقسيم لبيان ما يجب بعد حصول حدوث الخلاف في دلالات هذه الأسماء، وإلا فالأصل أن يجري الإنسان على ما دل عليه الكتاب والسنة دون الدخول في هذه التقسيمات التي قد يقول قال ما الدليل عليها. نقول لا دليل على هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما هي أمور استقرائية. كل التقسيمات من استثناء في الاعتقاد وفي الأحكام بل وفي اللغة وفي سائر العلوم، كل التقسيمات حقيقتها أنها استقراء وتتبع واجتهاد من أهل العلم لتقريب العلوم وضم المتشابه وتسهيل حصول المقاصد من هذه العلوم. نعم. القاعدة الرابعة، قال رحمه الله: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك هذه الدلالات الثلاث لا تختص بأسماء الله تعالى، بل هي من الدلالات العامة في الأسماء كلها، وإنما ذكرها أهل العلم في ما يتعلق بأسماء الله تعالى ليكمل الإيمان بهذه الأسماء والعلم، وللعلم بارتباط هذه الأسماء بعضها ببعض. يقول دلالة الأسماء أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، هي دالة على الذات ودالة على الصفات، تكون بأمور ثلاثة: بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. الشيخ رحمه الله لم يعرف هذه الدلالات، إنما ترك التعريف إلى التمثيل، والتمثيل نوع تعريف. التمثيل نوع تعريف. مثال: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. هذا تعريف بالمثال. الشرك الأصغر لا يقتصر ولا ينحصر في الرياء، لكنه تعريف بالمثال. وأمثلة كثيرة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره من وكلام من بعده من الصحابة والتابعين، الغالب في كلامهم التمثيل، لأنه هو الذي يطابق جواب السائل ويحسن عنده الإشكال في الوصول إلى المقصود. لأنه لو عرف الشرك الأصغر بأنه ما كان إلى الشرك الأكبر، هذا تعريف سليم للشرك الأصغر، يشمل كل صور الشرك الأصغر، لكنه لا يستطيع إدراك أفراد هذا النوع من الشرك إلا المتخصصون والمشتغلون في العلم. أما عامة الناس لو قال لك ما هو الشرك الأصغر، قلت ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، لن يستفيد كثيرا. لن يفهم أن الرياء من الشرك الأصغر، لن يفهم أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، لن يفهم أن لبس التمائم من الشرك الأصغر. فتحتاج إلى أن تنص على مثال حتى يتضح للسائل ما يريد. كذلك في مقام التعليل لا سيما في أوائله، التمثيل هو طريق التقليد، ولذلك المؤلف رحمه الله لم يعرف هذه الدلالات كما جرى عليه عمل غيره، وقد عرفه في موطن آخر، ونحن نمر على عدل في التعريف بما أن السامعين من طلبة العلم. المطابقة، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على جميع معناه، هذه دلالة المطابقة. فإذا قلت السميع، كيف تعرف دلالة المطابقة أو كيف تبين لنا دلالة المطابقة في اسم الله تعالى السميع؟ تقول أنه دال على ذات الله تعالى، وأنه دال على صفة السمع. فالآن دلالة مطابقة على جميع معناه، على كل ما يشمله هذا المعنى، هذا الاسم من أمور من ذات وصفة. ولذلك دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على الذات وعلى الصفة، هذا في باب الأسماء، على الذات وعلى الصفة. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه أو على بعض معناه. فدلالة السميع على ذات رب العالمين فقط هي من دلالة التضمن. دلالة السميع على صفة السمع فقط هذا من دلالة التضمن. كذلك النوع الثالث من الدلالات الدلالة بالالتزام، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عن اللفظ، هذا تعريف دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على أمر خارج عن اللفظ. فالسميع دلالته على أن الموصوف به أو المسمى به حي، هذا من دلالة المطابقة أو من دلالة التضمن؟ الجواب لا، هذا من دلالة الالتزام، لأن لازم من يسمع أنه حي، لازم السمع أن الذي يسمع حي، فهذا دلالة الالتزام. إذن نعيد تعريف الدلالات، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، وفي باب الأسماء دلالة اللفظ على الذات والصفة، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء أو بعض معناه، وفي باب الأسماء والصفات في باب الأسماء دلالة الاسم على الذات فقط أو على الصفة فقط. دلالة الالتزام وهي آخر الدلالات دلالة اللفظ على جزء أو بعض معناه، وفي باب الأسماء دلالة الالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج عنه أي عن اللفظ، دلالة اللفظ عن أمر على أمر خارج عنه. مثاله وفي باب الأسماء دلالة أسماء الله تعالى على صفات أو أسماء أخرى، ذات أسماء على صفات أو أسماء أو أسماء أخرى من أسماء الله تعالى. وبهذا نكتفي من عن أن نقرأ ما ذكر الشيخ رحمه الله من الأمثلة لأنها دائرة على هذا المعنى، ثم فصل الشيخ رحمه الله. نقرأ المثال الأول فقط، مثال ذلك الخالق. قال رحمه الله: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. طيب، وأما اللازم الآن الشيخ رحمه الله تكلم عن اللازم، لازم الأسماء، لأنه بعض الأحيان قد يستدل بعض المشبهين على إبطال أو في إبطال بعض أسماء الله تعالى بما يلزم عليها، فيقولون إذا قلنا بأنه سمع يلزم كذا وكذا وكذا، فما فعلوا قبل قليل؟ قالوا إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، فهل كل من التزم أو ذكر لازما باطلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله يثور إبطال هذه الأسماء وهذه الصفات؟ يقول الشيخ رحمه الله: واعلم أن اللازم، قال رحمه الله من قول الله تعالى، واعلم أن وأما اللازم من قولي، واعلم أن اللازم، قال رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذا مهم، اعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما، لأنه يعني في كثير من إحنا لا يثبت أنه لازم، لكن لو قدرنا صحة أنه لازم من كلام الله وكلام رسوله فهو حق، يعني يجب اعتقاده وإثباته، لأن لازم كلام الله تعالى حق يجب اعتقاده. قال: لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا، فلا يجوز إبطاله. لكن المناقشة في كون هذا اللازم هل يثبت أو لا يثبت، فإن ثبت فإن كان حقا قبل، وإن كان باطلا فينبغي أن يفتش عن موطن الإشكال إما في الثبوت أو في الفهم، فيكون الإشكال لا في كلام الله وفي كلام رسوله، فإنه لا يلزم من كلام الله وكلام رسوله باطل بالكل. بعد ذلك الشيخ رحمه الله ذكر يعني ما لازم في قول أحد سوى قول الله تعالى ورسوله، ما موقفنا منه، هذا تفصيل واستطراد خارج عن البحث في ما يتعلق بأسماء الله تعالى. ولعل شيخنا رحمه الله ذكر هذا اللازم في الجواب عن إشكال من استشكل كلامه في المحية، يعني هذا تقدم لنا أن سبب تأليف هذا الكتاب هو بيان عقده رحمه الله القواعد التي بنى عليها علمه فيما يتعلق بالأسماء والصفات بعد إشكال المعية الذي حصل من فهم بعض الناس. قال رحمه الله القاعدة الخامسة. قال رحمه الله القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مدار للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، ووجب الوقوف في ذلك على النص قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، ووجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. طيب، القاعدة الخامسة يقول رحمه الله: أسماء الله تعالى توقيفية. معنى توقيفية أي أنه لا بد من الوقوف عليها في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله، ليست من مضام الاجتهاد ولا من محل بذل الوسع في الإدراك، إنما هي موقوفة على خبر الله تعالى وخبر رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يستطيع أحد أن يثبت اسما لله تعالى إلا إذا اعترض ذلك بقول الله وقول رسوله. يقول ابن القيم رحمه الله في تقرير هذه القاعدة: سافقت الإله فدلني الهادي إليه ومحكم القرآن، سافرت في طلب الإله في طلب علمه ومعرفته، فدلني الهادي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فعقلي ببيانه. وهذه الدلالات لا تقتصر في دلالته على الأسماء، لكن من الأسماء ما يدل عليه الفطرة وما يدل عليه صريح العقل، لكن الفطرة وصريح العقل تابعان للكتاب والسنة. وهنا مسألة أنبه إليها: كثير من الأحيان ينشر أهل السنة في دلالات في الأدلة على الأسماء أن هذا الاسم ثابت أو هذا الوصف ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة والعقل. مقصود بالعقل العقل التابع للكتاب والسنة، وليس العقل المستقل في الإثبات. وهذه مسألة مهمة تشكل، يقولون من مصادر الإثبات العقل، نقول لا، العقل ليس من مصادر إثبات الغيبيات، والله تعالى غيب، لا يعلم ما له من الكمالات والصفات والأسماء إلا بخبره جل وعلا. فالعقل ينفي عن الله تعالى كل عيب ونقص لأدلة الكتاب والسنة، ولأنه أيضا من مقتضيات العقل أن يكون الرب كاملا في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله جل وعلا. فالأسماء ثابتة بالكتاب وبالسنة، لا طريقة للإثبات غير هذين، لا طريقة للإثبات غير هذين الطريقين. يقول المؤلف رحمه الله في الاستدلال: ولا تقف ما ليس لك به علم، وإنما حرم ربي الفواحش، وأن تقولوا الشاهد في قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من حيث السمع وأما من حيث العقل والنظر قال ولأن تسمية الله ولأن تسمية تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النظر. نعم. قال رحمه الله قاعدة السادسة القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة لم تعدها للصدقة. طيب القاعدة السادسة هي فيما يتعلق بعد أسماء الله تعالى. يقول المؤلف أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين وعلى هذا جماهير أهل العلم من السلف والخلف وأنها لا تحصر. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك أن الأسماء ليست محصورة حتى طائفة من أهل العلم الإجماع على ذلك لكن الإجماع فيه إشكال لورود من قصر الأسماء على ما جاء به حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. استدل المؤلف رحمه الله لعدم الحصر بأشهر دليل يستدل به أهل العلم وهو حديث ابن مسعود في حديث الهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. الشاهد قول استثرت به في علم الغيب عندك استثرت به والاستثار هو عدم الإظهار ومعنى هذا أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في ما جاء به الخبر إن الله 99 اسما لأن المذكور في الكتاب والسنة أكثر من هذا المذكور في الكتاب والسنة أكثر من 99 اسما. وإذا كان كذلك فأسماء الله تعالى ليست محدودة أي ليست محصورة بعدد. يدل أيضا لعدم الحصر حديث رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة طلبها النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقالت فوقت يدي على قدميه منصوبتين وهو في مسجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك هو موضع الشعر الاستدلال ووجهه لا أحصي ثناء عليك أنه لو كانت أثناؤه محصورة لأحصى ثناء عليك ولكن لما كانت أسماؤه الدالة على صفاته لا حصر لها فلا يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء عليه. من الأدلة أيضا التي ذكرها أهل العلم على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة ما جاء في حديث أنس في الشفاعة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم آتي فأسجد إذا جاء الناس يطلبون منه الشفاعة فيفتغ علي بمحامد لا أعلمها الآن. هذه المحامد هي مقتضيات أسماء الله تعالى ولو كان كل أسماء الله تعالى معلومة معدودة محفوظة معروفة لما كان في ذلك محامد تفتح عليه لا يعلمها في ساعته تلك أي لا يعلمها في دنياه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الأدلة متضافة على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة ولا يحيط بها أحد. يبقى إذا كان كذلك هذا الذي دلت عليه نحتاج إلى أن نجيب على حديث إن الله تسعة وتسعين أسما، وقد ذكر الشيخ رحمه الله جوابا. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قول من أحصاه دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ويعني إذا قلنا إنها مستقلة إن الله تسعة وتسعين أسما، إذا كانت قد تمت الجملة الآن وقول من أحصاها دخل الجنة كان إشكال في المعنى، لكن إذا قال من أحصاها دخل الجنة تكملة كانت هذه الفضيلة في التسعة وتسعين في التسعة وتسعين أسماً التي جاء ذكرها وبيانها فيها وبيان عددها في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا في هذه القاعدة، ما بقي هو عد الأسماء. ونجيب على سؤال: لماذا كانت هذه الأسماء في هذه المنزلة لا تستثمر أسماء من أحصاها دخل الجنة؟ أولا معنى الإحصاء للعلماء في كلام، فمنهم من قال من حفظها، قال من تعبد الله تعالى بها، من اجتهد في جمعها، كل هذه أقوال لأهل العلم. والذي ينتظم من هذه الأقوال في معنى الحديث أنه شامل لها، فمن حفظها واجتهد في طلبها وتعبد لله تعالى بها فإنه مدرك لهذه الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. فالإحصاء ليس فقط بالحفظ ولا بالحج ولا بالجمع ولا بالتعبد لبعضها، إنما يكون بها جميعا، بهذه المعاني جميعا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: العلم بأسمائه وإحصائها أصل لسائر العلوم. تنبه كيف تأثير سلامة الاعتقاد على أبواب العلم كلها. العلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم. يقول رحمه الله: فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم. هذا سر قد يستغربه بعض الناس، لأننا نقصر فهم الأسماء وتعلمها ما يتعلق بالجواب عن المخالفين في باب الأسماء والصفات. ولو أننا وسعنا الفهم وقلنا أن يشمل التعبد الله تعالى بها وإدراك معانيها وما فيها من حكم وأسرار كان ذلك مصدقا مفسرا لكلام ابن القيم رحمه الله: فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم. نسأل الله أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن ينظمنا في سلك عباده المستقيم. بعد ذلك يقول القاعدة السابعة وهي ما نختم به. قال رحمه الله: القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. القاعدة السابعة خاتمة للقواعد، وقد ذكرها المؤلف في صلة الأسماء، لأن الله حذر لما ذكر أسماءه حذر من الحد بها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا التعبد له بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا تهديد وعيد لمن ألحد في الأسماء. فما هو الإلحاد في الأسماء؟ الإلحاد في أصل اللغة هو الميل، ومنه سمي اللحد، وهو الميل بالشق في بالحفر في القبر إلى جهة القبلة، سمي لحدا لأنه ميل عن الحفر في أول القبر. فالإلحاد هو الميل، لكن في غالب استعمال اللغة وأهل اللسان استعماله في الميل من الحق إلى الباطل. الميل من الحق إلى الباطل هذا هو الاستعمال القرآني للإلحاد. فالإلحاد هو الميل من الحق إلى الباطل. فقول: فذروا الذين يلحدون في أسماء، أي ذروا الذين يميلون بأسماء من الحق إلى الباطل. والمؤلف رحمه الله سيذكر أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى، وهي مجموعة من كلام أهل التفسير. فإن أهل التفسير ذكروا صورا من الإلحاد، وهو من الاختلاف الذي ينتظم ويدخل أو يندرج تحت اختلاف التنوع. جمعه المؤلف رحمه الله، وذلك فيما ذكره من صور الإلحاد. وقد قال ابن القيم رحمه الله في التحذير من الإلحاد: إياك والإلحاد فيها، أي في أسماء الله تعالى، إنه كفر معاذ الله من كفرانه. وهذا بعد إثبات أن الأسماء أسماؤه أوصاف مدح كلها قد مشتقة، قد حملت لمعاني، ثم قال: إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفرانه. الإلحاد في أسماء الله تعالى يذكر مؤلف رحمه الله له أربع صور، وبعضهم يذكر ثلاث صور، وبعضهم يذكر خمس صور، وهذا الثلاث العدد لأن بعضهم يجمل وبعضهم يفصل. نقرأ كلام المؤلف على عدل ثم نعود إلى التعليق. نعم. قال رحمه الله: وهو أنواع. اللي هو إيش أنواع؟ الإلحاد. الإلحاد في أسماء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وهو أنواع. الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث: أن يسمي الله تعالى لما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع: أن اشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق، وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به عز وجل، يختص بالله عز وجل، ميل بها عما يجب فيها، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. ما ذكر رحمه الله في الأنواع: أن ينكر شيئا منها، وهذا الإنكار من الإلحاد، الإنكار لهذه الأسماء، سواء الإنكار لها أو لدلالاتها أو لمقتضياتها وأحكامها، هذا أول ما يكون من الإلحاد. الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، وهو اعتقاد التنزيه، لأن هذا من الميل بها، والله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه وبحمده، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، كل هذا لنفي التمثيل. فلا سميا للحاد الأسماء أن تقول: يسمعك سمعنا، يبصرك بصرنا، هذا من الإلحاد. الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، وذلك بأن يضاف إليه من الأسماء ما لم يثبت في الكتاب والسنة، لأن الأسماء تقدم لنا في القواعد أنها توقيفية، فمن أضاف اسما لله تعالى ليس في الكتاب ولا في السنة فقد مال وألحد. الرابع: اشتقاق أسماء للمخلوقين من أسماء الله تعالى، وذلك بأن يشتق للخلق اسما يشابه اسم الله تعالى، كالعزة ومنات وما أشبه ذلك مما ذكر المؤلف رحمه الله. ابن القيم رحمه الله يقول: وحقيقة الإلحاد فيها الميل، هذا حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى الميل. ثم ذكر مواضع الميل في ثلاثة أمور: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، بالإشراك والتعطيل والنكران. الإشراك التشريك بين الله تعالى وخلقه، ينتظر المعنى الثاني والمعنى الرابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله، كلاهما يدخلان في ما ذكره ابن القيم رحمه الله في قوله بالإشراك. التعطيل هو أن يمنع ما دلت عليه هذه الأسماء من المعاني، أو يمنع بعض ما دلت عليه هذه الأسماء من المعاني. النكران هو نفي هذه الأسماء وعدم إثباتها بالكلية. فالمؤلف رحمه الله فصل، وابن القيم أجمل، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والنكران، بالإشراك والتعطيل والنكران. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل من نونيته تفصيلا جيدا في معاني الإلحاد والتصوير وبيان معنى الإشراك وبيان معنى التعطيل وبيان معنى النكران، وهو على ما ذكرنا من أن التشريك هو تسمية غير الله تعالى به، سواء بإطلاق هذه الأسماء على المخلوقين أو باعتقاد مماثلة الله تعالى لخلقه فيها في هذه المعاني. الثاني التعطيل هو إلغاء ما دلت عليه النصوص، ما دلت عليه هذه الأسماء من المعاني. النكران هو إنكار هذه الأسماء بما دلت عليه من المعاني، كما هو عمل الجهمية الذين لا يثبتون الله تعالى اسما ولا صفة. وبهذا يتم ما ذكره المؤلف من القواعد، قال في آخر كلامه: والإلحاد بجميع أنواعه المحرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حتى ما تقتضيه الأدلة الشرعية، كالذي ينكر أسماء الله كلها بالكلية أو يعطلها تعطيلا كليا. هؤلاء لا شك أنهم من أهل الشرك والكفر. غدا إن شاء الله تعالى ستكون قراءتنا في القسم الثاني من هذا الكتاب المبارك، وهو ما يتعلق بقواعد في صفات الله تعالى. نأخذ الأسئلة إذا كان هنا في 3 أو 4 دقائق. أحسن الله إليكم. العلماء بسؤالين. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما معنى تعدد القدماء؟ وضحنا تعدد القدماء اعتقادا أن الذين ليس لهم أول أكثر من الله تعالى، اعتقاد أن السمع والبصر أشياء منفصلة عن صفات الله، عن رب العالمين، والله تعالى قال هو الأول، ليس غيره جل وعلا، ليس غيره الأول، بل هو الأول سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. أيضا هذا السؤال تكرر، يقول: ما معنى متعددة صفات أسماء الله، متعددة وغير متعددة؟ متعددة أو متعدية؟ متعدية. متعدية أي تتعلق بالخلق. السمع صفة الله تعالى السميع، ثانية يتعلق في الخلق، يسمع كلامه، صوت يسمعه. البصر كذلك مثل ما نستنى قبل قليل. السمع والبصر من الصفات المتعدية التي تتعلق بغير الله تعالى، هي صفة قائمة بالله تعالى لكنها تتصل بغيره. أنت الآن قوتك ما تتعلق بغيره، صحتك لا يلزم أن تتعلق بغيره، حياتك لا يلزم أن تتصل مباشرة بغيره، لكن السمع لا بد أن يتصل. لا يبدو السمع إلا إذا كان هناك صوت، إلا ولا يكون هناك بصر إلا إذا كان هناك ما يرى. لو كنت في ظلام هل تقول أبصر؟ ما تبصر، لأنه ليس هناك ما تبصره. فهذه صفات تتعلق بالغير، وإليك سماها أهل العلم صفات متعدية. والله تعالى الله عليكم. جزاكم الله خيرا.